رسول الله صلى عليه المربي. انا ملاحظ ان الناس اللي ورا دول ما بيصلوش على النبي، العشر اللي حواليا دول هم اللي عاملين هيصة. انتوا بتصلوا على النبي ولا لا؟ لا لا، انا شايفك انت اللي وراك. ها انت ايوه انت ما بتصليش على النبي، شايفك انا شفت بقك مقفول. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنزل معنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في مراتب الإيمان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، بس مش كل الناس يقدر يعملها دي. فتنزل معه قال له في إيه؟ فإن لم تكن ترى، يعني لو ما تقدرش تعملها دي أن تعبد الله كأنك تراه ماشي عم سيد، فلا بد أن تعلم أنه يراك، يبقى هو شايفك. لو ما عرفتش نفس الشيء، لو ما عرفتش تراقي بربنا وتراقي ربنا، الرسول علمنا دي برضو في قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: استحي من الله حياءك من رجل ذي هيبة في قومك. أنا لا سمعت حاجة ولا شفت حاجة من اللي الناس بتقوله، لكن عايز اقول ايه اللي بيقولك خلوا المشايخ والدعاء اصنام ده كلام خايب، كلام حد مش فاهم. اللي فاهم زي ما قلت لك كده، الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال له استحي من الله حياءك من ايه؟ من رجل ذي هيبة في قومك. لازم يبقى ليك حد بتهابه. مش عندنا في الفلاحين قالوا اللي مالوش كبير؟ فلما يبقى كبيرك الشيخ اللي بيربيك دي وحشة، اللي بتستحي منه بتخاف منه ما يجراش حاجة، مش عيب، بتحبه بتموت فيه برضو مش غلط ولا عيب ولا حرام ولا حرام ولا حرام، بالعكس. يعني انت جاي بتتكلم في ايه؟ في الحتة الشاب ده اللي لقاله أب بيحبه وبيعطف عليه، اللي بينا ده أغلى من إنه يوزن، اللي هو الحب في الله. ما تزعلوش مني يا جماعة، هو أنتوا بتدوني فلوس؟ لأنهم زعلين برضو. الشاهد إيه؟ أنا بحبكم، هو أنا باخد منكم حاجة؟ ولا بديكم حاجة؟ هو أنا بوزع شوكولاتة؟ إحنا ده حب في الله. اللهم اجعله خالصا لوجه الله. فالشاهد ايه؟ ان لما تيجي النهاردة وانت جاي درس الاربع وتقول انا والله مكسوف، هيشوفني تاني وانا بحلق لحيتي، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة انك تستحي كده من جواك، ان انا اشوفك تاني وانت لسه كده عاصي، واشوف واحد منكو كده وانا بوصله دلوقتي وعارف انا بوصله ازاي، ان وجهه في معصية، ما فيش مشكلة. ده يدفعك إلى الحياء من الله ويعلمك الحياء من الله بعد ذلك. اللهم ارزقنا حق الحياء منك يا رب، اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب. الشاهد: كيف حالكم مع الله؟ قولوا لي بقى أخباركم مع ربنا إيه؟ تعبانين. طب ما هو تعبان عشان أنت بتيجي مرة وعشرة؟ لا، واظب وأنت تبقى أنا عارفك، هو كل اللي هينطق في درس الاربع هيلاقيني عارفه كويس قوي، وحاسب له كم مره جه وكم مره غاب. ربنا يثبتنا واياكم على الايمان، ويعافينا واياكم من البلاء، وينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا امين. العلاج تعميق اليقين في الاخره. النهارده طائفه المتربين، الناس اللي بيتربوا، كنت بقول لهم النهاردة في قصة القلوب ان في 30 او 32 33 مرحلة لانهيار القلب. اللي بيقول لي فجأة بقى، لا مش فجأة، هو انت مش واخد بالك، محدش بيقع فجأة، دي ايه؟ دي مراحل. القلب بيقع واحدة واحدة، 33 مرحلة. ان شاء الله باذن الله تعالى المره الجايه اقرا لكم ال 33 مرحله، بس عناصر بس. ايوه يا عبد الرحمن كده شاطر، اكتب الحاجات اللي انا باعد بيها وهتهالي معاك وفكرني بيها. ها، باذن الله تعالى. اول مرحله اسمها صغو القلوب، اللي هو انحراف القلوب اللي قلناها المره اللي فاتت، فاصغى لها الاناء. ربنا قال ايه؟ معلش، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لايه؟ لكل نبي، كل نبي، مفيش نبي مالوش اعداء، لكل نبي عدوا، شياطين الانس والجن. شياطين، في شياطين انس اخطر من شياطين الجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. تلاقي واحد قال والتاني جاء صح ده، والتالت واجتمع اهل الشر، جماعتهم العداوة. الشاهد ايه؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. عايزك تحفظ، فذرهم وما يفترون. هو ده العلاج يا العلاج ايه؟ فذرهم وما يفترون. ذرهم، ذرهم يعني ايه؟ اتركهم. فذرهم وما يفترون، لكن اللي هيحصل ايه؟ ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يبقى مين اللي قلوبهم هتميل للباطل ده؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. عشان كده العلاج عشان ما تميلش، عشان قلبك ما يميلش للباطل، لزخرف القول بالباطل، تعميق الإيمان بالآخرة. هو ده، ده موضوعنا اللي بنتكلم فيه. انك هتموت وهتقابل ربنا يا عم احمد، وهيقول لك انت بتقص من لحيتك ليه؟ شوف انت هتقول له ايه. الاخره، الايمان بالاخره نظام قلب العبد في هذه الدنيا. كلما كان إيمانك بالآخرة أعمق وأتم، كلما كانت استقامتك على الصراط أفضل وأسد. الإيمان بالآخرة، لذلك قال الله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكبون يعني إيه؟ بيبدي الصراط منكبه كتفه، يعني يبقى الصراط هنا وهو مديله كتفه ماشي كده. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لإيه؟ لناكبون. قل لي ما أنا مؤمن بالآخرة. قلت لك الحسن البصري بيقول إيه؟ يقال لأحدهم أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ فيقول نعم، وكذب ورب الكعبة. إنما دين أحدهم لعقة على لسانه. بتقول لي مؤمن بيوم الحساب؟ ده كلام بتقوله بلسانك، لكن الواقع فين؟ مؤمن بيوم الحساب ويعمل المعاصي اللي توديه النار؟ طب ازاي؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وبالتالي برضه هنقول ولا يكذب دي من عندنا بقى مش في الحديث، ولا يكذب الكاذب حين يكذب وهو مؤمن، ولا يغتاب وهو مؤمن، ولا ينم وهو مؤمن، ولا يبهت مسلما وهو مؤمن. لا يمكن. وقفنا المرة اللي فاتت على بداية أهوال القيامة، الخروج من القبر، ودي النقطة التي عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين لما قال لهم هتخلقوا تاني هتبعثوا تاني، قالوا له ايه؟ مش ممكن. أإذا متنا ها؟ وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. أنا عايزك أسألك، تسألني، اسأل نفسك، هو أنت ليه ما فكرتش في النقطة دي؟ معقولة ممكن بعد ما الناس دي تبقى تراب الملايين الموليه دي هيبعثوا ويبقوا بشر تاني كده؟ انت مؤمن بالموضوع ده؟ معلش، انت مؤمن بيه وراثة وراثة. زي ما قلت كده محدش ناقش المسألة. المشركين كانوا مستكبرين المسألة جدا، بيقولوا مستحيل فهذه الناس دي ما بقى تراب، ازاي تبقى تاني؟ انت ما ناقشتش المسألة دي، انت ورثتها، عشان كده ايمانك فيها ضعيف. اريدك ان تعمق ايمانك بالآخرة، ستبعث. قلت لكم ازاي سنبعث يوم القيامة، ان كل الانسان يبلى جسده الا عجب الذنب، حتة صغيرة كده في اخر العصعوص العمود الفقري في الظهر دي، لا تأكلها الارض. والكلام ده ثابت علميا في زماننا ده بقى، ان الحتة دي زي الحديد زي الذهب، الارض حتى لو كلت الارض تاكل الذهب والحديد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا هنبعث ازاي، قال كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ ان ربنا جل جلاله لازم تؤمن انه هيخلقك تاني كما بدأنا اول خلق نعيده، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هيخلقك تاني خلق اخر، خلق اخروي. لازم تؤمن ان هي ثلاث حيوات لا يشبه بعضها بعضا. حياة الدنيا، الدنيا ليك سمع وليك بصر وليك عقل وليك ايدين وليك لسان وليك وليك وليك. البرزخ الروح والجسد، لازم يبقى ايمانك ان الروح والجسد يعذبان وينعمان في القبر. ثلاثة القيامة، الجنة والنار. هيبقى الخلق مختلف عن خلق الدنيا ومختلف عن خلق البرزخ، خلق جديد. بس هتحتفظ بسماتك، يعني هتفضل فلان ابن فلان، هتفضل بملامحك المعروفة دي. لو ان الطول هيختلف، يبعثون على هيئة ابيهم ادم 70 ذراعا في السماء. الذراع 70 سنتي، 70 × 70 ب49 متر، هيبقى طولك 50 متر. الكل كده هيبقى كده طوله 50 متر في عرض 6 أذرع، يعني 4.5 متر. ده طول في عرض، بس ملامحك واضحة بحيث ان الناس هتعرف بعضها. واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك. الشاهد ايه؟ ستبحث يوم القيامة، الكل سيبحث زي ما قلنا في اللقاء الماضي، حتى الحيوانات. واذا الوحوش حشرت، الكل سيبعث. بس عند البحث، يعني واحد في اوروبا وواحد في امريكا مدفون، والعلماء قالوا ان لو واحد اتحرقت بيه الطيارة وبقى هوا وطارت أجزاؤه على مساحة 1000 كيلومتر، قلنا الله يجمعه قادر. انتوا ما بتردوش ليه؟ قاعدين تفكروا ازاي يعني تولع عيد بيه الطيارة وداب بقى هوا؟ ما تفكرش، قادر. والحديث ذكر لنا هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن رجلا قال لأولاده إذا حضرتني الوفاة فاحرقوني ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. الراجل كان حاسس ان هو اذنب ذنوب كتير، فقال لك لو ربنا مسكني هيقطعني، فالاحسن انه ما يطولنيش. ازاي؟ اما موت ولعوا فيا لحد ما ابقى تراب، وخذوا التراب ده في يوم شديد الريح دروه نصه في البحر ونصه في البر. قال لهم كده والله لئن قدر الله علي ايه لا يعذبني. ففعلوا، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يدي الله. هتروح من ربنا فين؟ يقول الإنسان يومئذ ها؟ أين المفر؟ ها؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا هو قائم بين يدي رب العالمين. الرجل الجن صح؟ إذا فقال له الله ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. فقال الله ادخلوه الجنة. الخوف من ربنا، الخوف من ربنا. والعجيب النهاردة انك انت تبقى على معاصيك دي وذنوبك دي ومش خايف. كتير قلنا عجيب لخوف عمر مع عدله وامنك مع ظلمك. سيدنا عمر على عدله ده كله كان ايه؟ خايف ومرعوب. وانت مطمن قوي، انا مش عارف انت جايب الطمان ده منين، ما تقولي كده عشان اطمن زيك كده. انت مطمن ليه؟ مطمن بايه؟ ايه اللي مطمنك قوي كده؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الشاهد ايه؟ ان لازم تؤمن بهذا، ان الكل ها سيجمع، سيخلق، سيعود، سينشر مرة اخرى. بس بقول لك ايه بقى، في ناس مدفونه في امريكا، وناس مدفونه في الصين، وناس مدفونه في مجاهل افريقيا وغاباتها، وفي ناس مدفونه من ملايين السنين. الكل هيطلع منين؟ من مكانه اللي اتدفن فيه، ويحشر الى مكان واحد اسمه الساهره، فانما هي زجره واحده ها فاذا هم بالساهره. انت مت واتدفنت في تراب اكتوبر ولا بتاعه الفيوم، طريق الفيوم، خلاص يا عم طريق الواحات، اي حته اتدفنت في تراب الامام ودوك الصعيد، هتيجي من الصعيد لحد ارض الساهره ركبي وانت حافي عريان شايل شيل على ظهرك. هنأجر لك، بيقولوا عليه مخصوص، مخصوص عربية نص نقل يعني، ولا هيبقى فيه تكاتك يوميها؟ هنعمل ايه؟ طب نأجر تريلات قد ايه عشان تلم الناس دي كلها؟ لا لا لا لا، انسى الدنيا بقى خالص. لما نتكلم على الآخرة ها مش ما تفكرش ازاي بطريقة الدنيا، لا ده آخرة. قال الملك يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. يبقى في نوعين من الحشر، وفد وورد. الوفد، شوف لما يجي وفد يزور دولة مكرمين، في ناس هيحشروا مكرمين معززين، في ناس سيحشروا ماشي على رجليهم. وناس راكبين وناس طائرين، ناس مش هيشعر بالمسافة مهما كان مدفون في أبعد أقطار الأرض، فإذا هو في بالساهرة في لحظة واحدة. كل ده بيترتب على عملك. شوف بقى الحشر الخطير ده، قال ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. كل اللي سمع الآية دي سأل ونحشرهم على وجوههم. في صحيح البخاري قالوا يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم سيحشرهم على وجوههم. عمرك شفت واحد ماشي على وشه؟ في ناس هتيجي كده المسافة كلها من مكان موته ودفنه إلى أرض الحشر ماشي إيه؟ على وجهه، على وجهه. مش بس كده، عميا أعمى، بكما أخرس، صما ما بيسمعش أطرش. طب ليه كده؟ مين دول؟ قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى الناس اللي هتيجي يوم القيامة مشي على دماغها على وشهم لأنه قلب الحياة في زمانه، مش عاشها غلط، عاشها بالمقلوب، فجي ماشي بالمقلوب. أرجو أنك أنتوا تفهموني وركزوا شوية عشان تعرف بالضبط أنت الليلة دي تحديدا هتحشر إزاي. شوف أنت هتحشر إزاي. الذنوب لها عقوبات، ودايما نقول من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. قال الله من يعمل سوءا يجزى به. العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. يعني اوعى تفكر النهاردة ان اللي بيسرق او بيكذب او بيغتاب او بينم او يبهت او الى اخره، اللي بيعصي اي معصية، ان العقوبة في الاخرة يوم القيامة. لا لا، ده في عقوبة معجلة في الدنيا. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة لو بت الليلة دي، الليلة اللي فاتت، بلاش الليلة عشان الليلة دي هتوب ان شاء الله، قولوا توبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمنا على أننا لا نعود إلى شيء من ذلك أبدا، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. تبنا إن شاء الله مش نعمل حاجة تاني غلط. اللي بات الليلة اللي فاتت يشوف فيلم، وعايش حياته، لازم هتتعاقب على زنا العين اللي انت عملته امبارح في الدنيا، هتاخد على قفاك. لازم لازم، مش هتعدي الدنيا دي من غير ما تعاقب. بس العقوبات نوعين، عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. العقوبات الشرعية رجم الزاني أو جلده، قطع يد السارق، رجم جلد شارب الخمر، جلد الذي يقع في الأعراض، جلده 80 جلدة، جلده 100 جلدة للزاني. إقامة الحدود دي، قتل القاتل، قطع يد السارق، جلد شارب الخمر، رجم الزاني المحصن، هذه حدود إذا أقيمت بركة للأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. الناس اللي بيحاربوا تطبيق الشريعة دي بركة، تطبيق الشريعة دي ايه؟ بركة. اتكلمنا خطبة عن حب الشريعة، انك انت تحبها بركة. وانا اقول بس فاتني في الخطبة ان انا اقول، لانها طولت فاختصرت، ان انا مش محتاج اروج للشريعة. اقول لكم ان الشريعة اذا طبقت هتجيب بركة، ان الشريعة اذا طبقت هتديكم فلوس، ان الشريعة اذا طبقت هتحميكم من الظلم، ان الشريعة مش محتاجة اروج لها، صح ولا لا؟ لان تطبيقها ايه؟ فرض. يعني مش انا بشجعك ولا بحمسك ولا عندي بضاعة بزينها لك، لا لا، ده فرض عليك وعلى ابوك. فرض، تطبيق الشريعة فرض. انا قلت كده، قلت مين يقول ان انا احكم الناس اقول لهم ربنا يحكم ولا لا؟ ينفع الكلام ده؟ ده كلام كفر والعياذ بالله. والله يحكم لا معقب لحكمه. الشاهد ايه؟ ان العقوبات شرعية وقدرية. واحد زنى، اذا اعترف واقيم عليه الحد، اذا اقيمت الشرعية منعت نزول القدرية او خففتها. واحد سرق اتقطعت ايده، يبقى كده خلاص مش هتنزل عليه العقوبة القدرية. واحد زنى اتجلد، عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ العقوبات الشرعية اللي هي رجم الزاني وجلد شارب الخمر وقطع يد السارق وقتل القاتل، هذه العقوبات زواجر ولا جوابر؟ بمعنى لو واحد سرق واتقطعت ايده في ميدان التحرير، يا دي ميدان التحرير، اتقطعت ايده في ميدان واتزاعت على العالم كله في الايه؟ في التلفزيون، ساعتها كل الحرامية هيترعبوا. عشان كده انا طمنت الحرامية، قلت طمنت الناس، قلت ما تخافش، ده مش هيتقطع ايدك انت، هيتقطع ايد اللي يسرقك، ما تخافش، مش هتتقطع ايدك اذا ما سرقتش، وانما اللي هيمد ايده على فلوسك هنقطعها له. اطمن. الشاهد ايه؟ اذا اقيمت الشرعية اوقفت القدرية. العقوبات دي زواجر وجوابر. جوابر يعني تجبر المعصية. لما سيدنا النبي صلى عليه رجم الغامدية لما زنت، اهو انت ما صليتش على النبي، ظبطك. خلي بالك من نفسك بقى محمد مصطفى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رجم الغامدية وبعدين صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو وسعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يبقى العقوبات جوابر، اللي يعاقب بذنبه العقوبة الشرعية، تتقطع ايده او يجلد او يترجم غفر له ويدخل الجنة. الرسول قال عن ماعز لما زنى ورجمه قال لكأني أنظر إليه في أنهار الجنة ينغمس فيها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بالمناسبة إذا زنى زاني الأفضل له أن يسلم نفسه للوالي للحاكم للأمير ويعترف ليرجم، أم الأفضل أن يستر نفسه؟ إجماع العلماء على أن الأفضل أن يستر نفسه ويتوب. يعني إحنا مش قتلين قتلة بنقول للناس تعالى ما أقتلك، اللي يزني جيلي فورا، لا لا بالعكس بقول له إيه، استر نفسك وتوب وربنا يغفر لك. يعني الواحد دلوقتي ما أقيمش عليه الحد يعمل إيه؟ يتوب، يتوب ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، قل ويغفر ويغفر له، وتوقف العقوبة، وتوقف العقوبة إذا قبلت توبته. ده الشرط بقى الإيه؟ اللي يخوف، إذا إيه؟ إذا قبلت توبته، وإذا لم تقبل توبته عوقب. فإذا لم يعاقب العقوبة الشرعية نزلت العقوبات القدرية، والعقوبات القدرية تختلف عن الشرعية في شيئين، أن العقوبات الشرعية تخص والقدرية تعم، وأن العقوبات الشرعية دوما أخف من القدرية. يعني إيه الكلام ده؟ تدفع كم أقول لك؟ الصلاة على النبي، ماشي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العقوبات الشرعية تخص زاني يجلد هو أو يترجم، سارك تتقطع إيد واحد تخص، لكن القدرية تعم. شفت بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها. والمعنى ده واقع في زماننا، الفاحشة فشت وإيه؟ واستعلنوا، التلفزيون بيعرضها والنت بيعرضها الفاحشة، فشت واستعلنوا بها. إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، نزل لهم بقى الإيدز والهربز بعد أصلا مش عارف الجدري والسيلان، بعد ثم دلوقتي السرطانات العجيبة. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب يا رب. نزلت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. مش عزاني بقى، ها، الأمة كلها. قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مش هتنزل العقوبة عزاني بس، لا، على الأمة كلها. مش هتنزل العقوبة على السارق بس، ما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. فالعقوبات الشرعية تخص والعقوبات القدرية تعم. العقوبات الشرعية أخاف، لما واحد تتقطع إيده أخاف من أن يمنع القطر والصومال وغيرها والدنيا دي كلها تموت من العطش بذنوب الناس. العقوبات القدرية تعم والعقوبات الشرعية أخف. العقوبات القدرية أشد. العقوبات القدرية تنزل على الأجساد، تنزل على الأجساد. النهاردة بتشوف العيال مقاريط كده، صح؟ بتشوف صغنن كده، انت في سنة ايه؟ يقول لك في ثالثة اعدادي. ثالثة اعدادي؟ ده المفروض شكله كده في اولى ابتدائي. هي اللي بتنزل على الأجساد بالأمراض تفشو الأمراض في أجساد الناس. النهاردة بتسمع عن أمراض عجيبة جدا. أنا كل ما يكلمني واحد ادعيلنا يا شيخ أنا إيه؟ عشان أنا عندي مرض بيصيب 1 في المليون، 1 في كل 10 مليون، ده 100 واحد بيقولوا لك كده يعني. فالشاهد كثرة الأمراض العجيبة دي، عجيبة، أمراض عجيبة. اللهم اشف مرضى المسلمين. وزي ما قلت لك إن ممكن يبقى المريض ده مش هو العاصي، ده هي ابتلي بمعاصي القوم. الشاهد ايه؟ تنزل على الاجساد. 2، تنزل على الاقوات والارزاق بمحق البركة. وافتكر دي شايفينها ولا برضو لسه مش واضحة دي؟ الله يرحم ابويا وابوك، كان 2-3 جنيه بيملوا البيت بركة. النهاردة بقت الملايين بيتكلم عنها بالراحة وما فيهاش بركة. لا لا لا، ده مش البركة في الفلوس بس، البركة في الصحة. صح ولا لا؟ كانت أمك وجدتك، خلي أمك وأبوك يحدثوك، عشان انت برضو لسه في عهد، عايش في عهد الظلمة. لكن عهد البركة لما كانت المرأة تولد 10-12 مرة بدون ما تحتاج مستشفى ولا داية. صح ولا لا؟ النهاردة لا، انا ما اقدرش اجيب الا 1 ولا 2. وقيصري ومحقت البركة. زمان ما كانش عندهم بوتاجاز اشعال ذاتي ولا كان عندها غسالة. اوتو ماتك ولا صح ولا لا؟ مكنسه بالكهرباء وغساله بالكهرباء وقولوا وبوتاجاز بالكهرباء، ومع ذلك صحتهم في الحضيض، صحتهن. اسال الله عز وجل ان يشفي مرضى المسلمين. محقت البركه بسبب الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. النهارده كل ما تسال واحد يقول انا عند دكتور السنان، ما كناش نسمع عن الكلام ده، كان بيكسر البندق والجوز واللوز اسنانه، بيكسروا باسنانه. صح ولا لا؟ كانت عينيه زي الصقص، بيشوف على بعد 1 كيلو و2 كيلو وهو في سن 80 سنة. صح يا الحاج؟ واحد عجوز قدي اهو. النهارده نص البلد لابسه نظارات بسبب معاصي. وزي ما قلت برضو ما لا ينبغي أن تعتقدوا يقينا أن المريض المبتلى ده مش هو العاصي، مش شرط أن يكون هو العاصي، ده هو عوقب بمعاصي القوم، بمعاصي الأمة. فالشاهد إذا منعت الشرعية نزلت القدرية، قد تنزل على الأجساد، قد تنزل على الأقوات والأرزاق. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد لأبيه، قال وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل لقى في كيس بتاع والده بعد ما مات بيفتحه، لقى فيه حباية ايه؟ يعني ايه حباية حنطة؟ حباية قمح مكتوب عليها. النهاردة حباية القمح محتاجة ميكروسكوب عشان نشوفها، ده لا حباية حنطة قد البلح قد التمر. وطبعا التمر على ايامهم كانت قد البيضة، والبيضة قد البطيخة. بركة بقى، كان فيه بركة. حباية حنطة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. 6 كلمات على حباية حنطة مكتوبين. البركة دي فين النهاردة؟ ذهبت ضاعت. احنا كنا زمان اما نسافر برا نقول لا ده فاكهة مصر لها طعم تاني مختلف. راح ما بقاش دلوقتي موجود. ليه؟ خلاص بقت زيها زي غيرها، كله كيماويات وكله قرف، ذهبت البركة. لذلك لما يعود المهدي رضي الله عنه وتعطي الأرض بركتها، شوف كلام سيدنا النبي صلى عليه وسلم زي ما قلنا احنا، قال ايه؟ فتكفي الشق الرمانة يشبع الفئام من الناس يأكلونها فتشبعهم ثم يستظلون بقحفها. عارف الرمانة؟ الرمان الأحمر، الرمان، الرمان، الرمانة هتشبع 12 واحد، يأكلوا نص رمانة يشبعوا، وبعدين ال 12 يعملوا القشرة بتاعت الرمانة، النص الرمانة دي يعملوها شمسية، حاجة كلاسيك كده يعني، قاعدة رومانسية. بركة، أين البركة؟ ذهبت البركة بما؟ بذنوب الناس. اللهم تب علينا، اللهم تب على كل عاصي مسلم. عشان كده بقول لك أن معاصي الناس تؤذيك، معاصي الناس تضرك. يعني ما تقولش خلاص يا عم خلي اللي يعصي يعصي أنا مالي، لا مش أنت مالك، دي بتؤذيه في صحتك وفي رزقك. قد تقع على الأجساد، وقد تقع على الأقوات والأرزاق، وقد تقع على القلوب وهو أخطرها. أنا المعاصي قد تنزل على القلوب. واحد يقول، كانوا بيقولوا الواحد في التلفزيون، أنت بتدخن من إمتى؟ قال لهم أنا دخنت نصف قرن من الزمان، بدخن بقالي 50 سنة. لما نيجي نقول لواحد مدخن النهاردة توب أحسن، دي فيها إيه؟ عقوبات. يقوم يقول لك إيه؟ ما هو فلان دخن 50 سنة وما حصلوش حاجة. ما حصلوش حاجة، ده حصل له يا ابني حاجات وحاجات وحاجات. هو مش شرط انه يجيله سرطان الفك ولا سرطان الرئتين، مش شرط ده، ولكن ممكن تبقى العقوبة. لا لا، ده انا بقول العقوبة ايه، خلي بالك يا اخي، السيجارة التانية عقوبة والسيجارة الاولى معصية، تاني سيجارة عقوبة على الاولى. فان من عقوبة المعصية الخطيئة بعدها، خذل فعصى، خذل فشرب الثانية، ولو تاب من الأولى لما رجع إلى الثانية. صح؟ قد تنزل على القلوب بنزع استقباحها من القلب. في الأول كان بيدارى، بعدين تجرأ. قد تنزل على القلوب، وشوف الأربع حاجات دول بقى، بعمل قلب. قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في موضوع أهوال القيامة بقى الكلام على إيه؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هي دي، لما عوقب بعمل قلب في الدنيا جاء في الآخرة أعمى البصر. وصلت؟ هي دي، ان اللي هيعاقب في الدنيا بان يعمى قلبه سيأتي يوم القيامة اعمى البصر. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا عندنا الشريط ذا حرب التدخين بنقول فيه 13 سبب لحرمة التدخين، 13 دليل على حرمة التدخين. اللي يقولك التدخين مش حرام النهاردة، نقول له لا، التدخين حرام بنص الكتاب والسنة. في القرآن قال سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو جبنا السجارة نحطها في الطيبات ولا في الخبائث؟ المدخنين نفسهم ما بيقولوش في الطيبات. إن قالي في الطيبات هقوله طب لو جبنا سجارة وخيارة، احنا مش عايزين نغلط في المدخنين بس، وقدمناهم لجحش ياخد ايه؟ الخيارة. والله ما تزعلوش مني، انا اسف بس مثال بي كنا بنضربه زمان يعني ايام الشقاوة. صلى على الرسول صلى. انا بحبكم في الله. الشاهد ايه؟ ان السجاير حرام، الدليل من الكتاب هو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، واثبتنا انها خبيثة بدليل انها تعافيها حتى الحيوانات. اثنين من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مفتر حرام. والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا السند حسن عشان ما حدش يقول لك ضعيف، هذا الإسناد حسن. كل مفتر، لو واحد عمره ما دخن سيجارة، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم تب على كل عاصي، اللهم بغض التدخين إلى المدخنين من المسلمين. واحد عمره ما دخن سيجارة ولا شم ريحة سجاير، وراحوا جايين مدينه 5 مارلبورو أحمر مرة واحدة، يحصل له إيه؟ يدوخ. هو ده المفتر. وما كان كثيره يسكر فقليله حرام. يبقى حرام بالكتاب والسنة. بطلنا التدخين؟ وعد. طب احلف، قول والله ما هدخن تاني، ما تطيش دماغك انا شايفك والله. برضه انا مصمم انها هتوبك النهارده. اللهم تب عليهم يا رب العالمين، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب. الشاهد ايه؟ ان سمع الأدلة وأعرض عنها. الإعراض ده يعني تعامى عمل فيها كبر، يجي يوم القيامة أعمى. لما حصرتني أعمى؟ ودايما تلاقي هؤلاء المجرمين هنشوف كده في أهوال القيامة كلها، تلاقيه دايما يناقش ربنا، لما حجرتني أعمى وقد كنت بصيرة، وربنا يرد عليه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشق وأبقى. الشاهد إن اللي هيعاقب في الدنيا إن قلبه يبقى أصم أبكم، هيجي يوم القيامة قلبه إيه؟ هيبقى عينيه ودانه لسانه أصم أبكم في الظاهر. العقوبات اللي هتنزل على الباطن في الدنيا على القلب هتأتي ظاهرة يوم القيامة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اخوتي، واجب الأسبوع تعميق الإيمان بالآخرة. عايزين يزيد يقينك في الآخرة. وكان نفسي أجيب لكم النهاردة ثمرات الإيمان بالآخرة، إن اللي يؤمن بإن في يوم آخر لا يبالي إن ظلمه الناس، لأن في آخرة هاخد حقي. المؤمن اليقيني بالآخرة لا يبالي كيف عاش في هذه الدنيا. إمام أحمد لما انقطع شسع نعله وقالوا له نجيب لك جزمة جديدة، قال يا بني إنه لباس دون لباس وطعام دون طعام وإنها أيام قلائل. فالذي يؤمن بالآخرة لا يبالي بيأكل إيه ولا لبس إيه ولا وظيفته إيه ولا معاه إيه ولا ركب إيه، مش ده الموضوع، ده هو إيه للآخرة. لذلك عايزكم في الأسبوع ده تعمقوا الإيمان بالآخرة، يبان عليك أنك رجل الآخرة. أصحاب الملايين لما ماتوا خدوا معهم إيه؟ وماذا فعلت لهم ملايينهم؟ أصحاب المناصب لما ماتوا ماذا فعلت لهم مناصبهم؟ وبما نفعتهم مناصبهم؟ الأسبوع ده من النهاردة لحد الأربعاء القادم حتى نلتقي إن شاء الله، نعمق الإيمان بالآخرة، نزيد الإيمان بالآخرة، ويبان عليك أنك رجل الآخرة. اللهم إني أسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ورضيت عنا وألهمتنا رشدنا، وصرفت عنا المعاصي والسيئات يا رب العالمين.